هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرا لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، عايزينك تمر معانا مرور الكرام في 5 دقايق كده على بعض ما نشر وأذيع، ونسمع تعليقاتك عليه. في بحث نشر مؤخرا يقول الناقد الكبير الراحل دكتور عبد القادر القط: لن يتخلى الشعر عن الوزن إلا حين يتخلى الجنس البشري عن إحساسه بالموسيقى. هل يستوقفك هذا التعبير؟ يعني يستوقفني وأنا معاه، ما أقدرش أمر عليه مرور الكرام، لأن أصيب الشعر الآن بلوثة عنكبوتية، يعني خرجت بالشعر عن تاريخه القديم. فيعني قصيدة النثر مثلا ما اقدرش انا يعني بعتبرها جنس ادبي ثالث. ليه مصرين انه يلصقوها بالشعر مثلا او بالنثر؟ الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي: طيرت وكالات الانباء ان نجم الاسكواش المصري العالمي احمد درادة قد تحول الى احتراف الغناء، وانه سجل بالفعل دويتو غنائي مع شاب جزائري واخر مع مطربة فرنسية. نمر مرور الكرام ولا نتوقف؟ والله الأول أتوقف قليلا. أحمد برادة كنا حاطين فيه آمال كبرى، في الواقع أنه هو ما أدركهاش كرياضة. يعني أنا مثلا راجل ماليش دعوة بالرياضة كما يبدو، لكن كان أحمد برادة جزء أساسي من الأشياء القليلة اللي بنفخر بها في مجال الرياضة في مصر. لقيته خرج عن الإطار، إطار الموهبة اللي ربنا حط إيده عليه. وأكبر إنسان يخطئ اللي ربنا يودعه أمانة وما يعرفش يعني إيه يحافظ عليه، ما يحافظ على نعمة ربنا. فدلوقتي يغني يرقص يعمل خلاص، ما هي دي زي دي. المهم إن هو خرج خارج إطار السكواش، فما عادش يهمنا أحمد براد. أحمد براد كان يهمنا لما كان بطل مصر في السكواش. دلوقتي أما في آلاف ناس بتغني وبترقص على كيفه. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، نقلت الصحف حوارا معك تقول فيه: بعد أن أصبح أكتوبر آخر الحروب لم يعد للأغنية الوطنية دور. أنا اللي مش عايز أمر مرور الكرام على هذا التصريح. لا ما تمرش، لأن دي قضية طبعا حساسة جدا. في نفس الوقت أولا ما حدش بيذكرها غيري، وأنا اللي بتعرض يعني إيه للومها، زي ما حضرتك كده ما وقفتش مرور الكرام قدامها. إحنا المفروض الجيل اللي يجي بعدنا يتخرج من جلبابنا. فاحنا جينا قلنا لا، اكتوبر ده اخر الحروب، يعني روحوا. ما هو اخر الحروب دي يعني ايه؟ يعني روح. ليه هي الاغنيه الوطنيه لازم تكون بتتغنى للحرب او لا بالحرب؟ لا مش لازم، بس يبقى في مناخ حظا عليها. لكن الاغنيه الوطنيه في هذه الحاله بتتحول لاغاني الجغرافيا، الجو العليل والنسيم البليل، وان مصر احلى شمس واحلى سماء والشجر اخضر. وتروح لما تروح اوروبا تعرف ان الشجر الرمادي الوحيد في العالم هو الشجر المصري من دخان العربيات والتراب والحاجة. لكن احنا يعني نشفنا اكتوبر، عارف صدنا السمك اللي في البركة كله، ما خلناش حاجة. فان شاء الله نعمل، بس زي ما قلت لحضرتك برضو على اكتوبر ان يفتح صدره للحوار معه. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، رفضت المطربة العالمية شاكيرا التحدث مع معجبة إسرائيلية خلال برنامج تلفزيوني، وأهانت اليهود ببعض العبارات، ولكنها عادت وأنكرت ذلك في حوار بصحيفة إدعوت أحرنوت. استوقفك؟ استوقفني زي اللي بيشتموا مصر برا ويجي هنا يقول والله ما قلت. يا عمي ادي اقول لك مش كلامي. يا سيدي ادي اللي انت سجلته، اقول لك لا ده انا مش انا. وبيعكس الضغط اللي كمان، انما غريبه ان ده بيعكس عدم نمره واحد، عدم اصاله الموقف. وفي ستات كتير جدا يعني قالوا رايهم في اسرائيل وفي الصهيونيه، وعوقبوا سينمائيا وعوقبت اعمالهم وكلام من ده كله، لكن ما تخلوش عن رايهم. اكيد يعني الناصحون يعني اللي من حولها قالوا لها لازم تتخلى عن هذا الكلام والا سوف تتوقف اوروبا يتوقف نموها. تتهم بمعاداه ساميه زي الشاب خالد وزي غيره زي غيره. الا وانت هاجمت او ما غنيتش مع اسرائيلي او ما عملتش ايه او ما كنتش في شركه يعني يهودية او كله لا لازم تروح. يعني تيجي تتحول بقى كده تقعد زي محمد رشدي ومحمد العزبي تقعد معانا يعني. الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي في صحيفة الميدان. نعم. خبر يقول الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي يرفض تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية. ده صحيح؟ صحيح طبعا. هذا الكلام عاوز اقول لك انه انا مش هقدر اتكلمه بصورة يعني صريحة لاني هيجرح اخرين. انما الست هما مكتوب في الخبر. انا بقول لحضرتك الست رتيبة الحفني قالت لي يا استاذ عبد الرحمن الابنودي عايزين نكرمك هذا العام انت وفايزة احمد. قلت فايزة احمد كما تعلم انت طبعا قيمة طبعاً كبيرة من قيمة وانت اشتغلت معها من القيم الغنائية. لو هي كانت يعني عمود اساسي من اعمدة الغناء مثلا فيما بعد غيرت الصيغة دون ان تبلغني. انا ده اللي انا زعلان عليه. يعني مثلا ماهر العطار حبيبي وصديقي صلاح عرام ده احنا اصدقاء على يعني عايزه تحرجني مع الناس. انا مش دول مش اربع بنفس على التكريم معاهم. لا هي غيرت الصيغه بدون ما تقول لي وانا مش صغير. اخيرا الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي ما هو الكلام الذي تحب ان تقوله ولا تريد له ان يمر مرور الكرام؟ يا عنكبوتة كملي عشك لحد حيزيحك ولا يهشك. لمي مهاجرينك وكملي دينك اتمطعي وخدينا في وشك. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.